الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والمهتدين بأنوار سنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء السابق تحدثنا عن مناسك الحج، وطوفنا مع الحجيج من بداية خروج الحاج من بيته إلى نهاية المناسك، وعرفنا أنواع النسك، وعرفنا أيضا الفرق بين أركان وموجبات وسنن الحج. بداية، اليوم عايزين نتكلم عن العمرة في البداية، لأن احنا اتكلمنا عن العمرة في حج التمتع أو القران. التمتع قلنا العمرة بتبقى منفصلة عن ايه؟ عن الحج. لكن في القران بندخل أعمال الحج على العمرة. النهاردة لو اتكلمنا عن العمرة لوحدها، وده شيء مهم جدا، لأن الناس بتعمل عمرة طول السنة، لكن الحج أشهر معلومات. العمرة زمنها طول العام ما عدا 4 أيام أو 5 أيام على رأي البعض، اللي هي يوم عرفة ويوم النحر و3 أيام التشريق. دول مفهومش عمر، لكن بقية أيام السنة نقدر نعمل عمرة في أي وقت. العمرة أيضا لها نفس ما للحج من مواقيت مكانية، وقلنا ميقاتها الزمان طول العام، ولها أيضا مناسك مفروضة أو أركان. مين يقول لي لما هنيجي نعمل عمرة أول ركن من الأركان إيه؟ النية عندنا بتتلخص في إيه؟ نية بالقلب بس ولا مقترنة بالإحرام؟ بالضبط كده. ولو أحرمنا ورحنا المطار أو رحنا الميناء اللي هنركب منه أو المكان اللي هنركب منه من غير ما ننوي، يبقى انعقدت النية بالإحرام؟ لا. يبقى لابد التلفظ بالنية، أو تنعقد النية بعد ما بتلبس ملابس الإحرام. من غير ما تنوي وانت لابس ملابس الإحرام ما تعتبرش دخلت في أي نسك. تمام كده؟ نعم، نوى بقلبه ولم يتلفظ. هو النية يعني تنعقد بمجرد ما تلبس الإحرام وتنوي العمرة، تلفظت أو لم تلفظ، لكن هو بتشترط فيها إنك تكون لابس ملابس الإحرام، وبتكون النية قبل الميقات. تكون النية إيه؟ قبل الميقات، أو في محاذاة أو في مكان الميقات، يعني ما تتجاوزش الميقات من غير نية. قالوا النية سواء في العمرة أو الحج مرتبطة بملابس الإحرام ومحاذاة الميقات أو قبل الميقات، بمعنى إن لو واحد لبس ملابس الإحرام في بيته ونوى الإحرام بالعمرة وهو في بيته، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. هنا جزئية مهمة لازم نتركها الآن، لأن النية المرتبطة بالعمرة أو بالحج لابد تكون قبل الميقات. واحد رايح يشتغل في السعودية وما هوش ناوي لعمرة ولا حج، رايح يشتغل، دخل جدة للعمل، وبعدين وهو هناك لقى عنده فرصة ان هو يعمل ايه، يعمل عمر. يومين ومنين؟ منين؟ من مكانه. لا خلي بالكم من الجزئية دي لانها مهمة جدا. هيعامل معاملة اهل مكة لانه داخل دايرة الاحرام، فهو داخل دايرة في دايرة الحرم، يعني هو جوه الميقات. لازم يا جماعة نجمع بين الحل وبين الحرم في النسك اللي احنا نعمله، ودي حتة خلي بالكم منها جدا. انا رايح بشتغل هناك ودخلت بهدوم العادية، مفيش عندي اي مشكلة ولا علي اي حاجة لاني ما نويتش حاجة. انا رايح اشتغل، رايح زيارة، بلاش اشتغل، رايح زيارة لحد هناك، مش قصدي المكان اللي هو الحرم نفسه، مش قصدي عمره، ومش رايح حج، ده انا رايح ازور اخ شقيق، اخ عزيز، او رايح اشتغل او لاخره، وداخل بهذه النية ما عليش احرام. لكن عني ليا وانا هناك ان انا عندي فرصة ان انا هعمل عمره، اقوم اطلع لاقرب ميقات من مكة اللي هو التنعيم، مسجد السيدة عائشة، لأنه يطلق عليه كده لأن هي أول من اعتمر منه. فنخرج للتنعيم. اشمعنى؟ قال عشان لما هتروح التنعيم يبقى خرجت إلى الحل. إذا لازم أجمع في النسك الواحد بين الحل وبين الحرم. الحل اللي هو بعد الميقات، والحرم اللي هو جوه الميقات. يبقى لازم اروح فين؟ اقرب ميقات قلنا فين؟ التنعيم. ما هو عامل اهل مكة لو هيروحوا يعملوا عمرة هيطلعوا التنعيم برضه. لا، ودي النقطة اللي انا جايب الكلام ده عشانها، خلي بالك. استنى، لا ما ينفعش عمرة، لا. اهل مكة عشان يحرموا يعني مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة. بعت معها اخوها عبد الله بن ابو بكر وقال لهم روح التنعيم وتحرم من التنعيم، والا كان سيدنا رسول الله خلى عائشه احرمت منين؟ من مكانها. فاذا كان كده نقول الاساس ان انا اجمع بين الحل والايه؟ والحرم. استنى استنى، في الحج بنقول بنحرم من بيتنا، اما بكون عملت عمره وانا معتمر ومتمتعا بها الى الحج، خلص العمره واتحلل وبحرم في الحج من بيتي او من الفندق او المكان اللي انا مقيم فيه وانا في مكه. طب اشمعنى؟ قال لك ما انت لازم تاخد بالك ان انت ساعه ما هتروح عرفه خرجت من الحل، من الحل، من الحرم، دخلت الحل. يبقى انا ساعه ما اروح عرفه خرجت منين؟ من الحل، من الحرم، دخلت الحل. يبقى اذا انت في الحج عشان احرمت من بيتك وطلعت عرفه، يبقى خرجت من الحرم الى الحل، يبقى جمعت بين الحل والحرم برضه. ادي الفرق. يبقى وانت بتنوي الحج بتحرم من بيتك، بعد العمره ما تنتهي وتتحلل منها وتيجي يوم 8 زي ما قلنا المره اللي فاتت، هنحرم بالحج من بيتي او من المقيم، المكان اللي انا مقيم فيه، لاني بخرج فين؟ بخرج عرفه. بدل ما خرجت عرفه يبقى خرجت للحل، يبقى برضو جمعت في النسك بين ايه؟ بين الحل وبين الحرم. خدوا بالكم دي قاعده اساسيه. نعم. ايه فتوى لك على ان احنا نروح نحرم من البيت في عرفه؟ لا، مفيش أي مذهب قال كده. ما دام أنت داخل الحرم لازم تخرج للحل. لازم تخرج للحل، ده على المذاهب الأربعة. يروح التنعيم. واضح يا مشايخ؟ واضح يا جماعة؟ طب ما سبق يا سيدنا يعني أخونا أو أخانا كان بيحرم إذا أراد العمرة وهو مقيم، هل دي يعني تحسب على مين؟ هو ما كانش يعرف طبعا. خلاص يعني شوف هقول لك حاجه، طاف بالبيت وسعى له اجر طواف واجر سعى. انما انا بقول ان العمره بتنعقد بايه؟ بان تجمع بين الحل والحرم اذا كنت من اهل مكه او مقيما في مكه او داخل نطاق الميقات، داخل الميقات. اللي محاذي للميقات يحرم من مكانه، اللي خارج الميقات يحرم من قبل ما يدخل الميقات. انما في النسك لازم نجمع بين ايه؟ الحل والحرم. وبفسر اهو في الحج بنحرم من بيتك، بتحرم من بيتك لكن بتخرج الى ايه؟ الى الحل وترى عرفه. خرجت من الايه؟ من الحرم الى الحل. نرجع بقى لموضوع العمرة تاني. النية زي ما قلنا ومرتبطة بالإحرام، وزي ما قلنا في الحج لو تجاوزت الإحرام الميقات وانت محرم بدون نية يبقى عليك ايه؟ هتذبح. او بملابسك العادية، دخلت بملابسك العادية حتى لو ناوي، دخلت بملابسك العادية يعني تجاوزت الميقات وانت لابس الهدوم بتاعتك من غير بشاكير، من غير ملابس الإحرام. يا اما انك ترجع للميقات تاني وتدخل تاني بلبس الإحرام بنيتك، يا اما هتذبح ويبقى عمرتك صحيحة. هنيجي نقول اول ركن من أركان العمرة، قلنا الإحرام مع النية من قبل الميقات، بعد كده الطواف، وبيسمى طواف إيه؟ عمرة طبعا. بعد الطواف عندنا الركن الثاني الثالث السعي، السعي بين الصفا والمروة. عندنا بعد كده الحلق، أدي رابع ركن من أركان الإيه؟ العمرة، الحلق أو التقصير. التقصير في العمرة للي هو هيعمل لسه حج بعديها اللي هو المتمتع، يقصر عشان يدي لنفسه فرصة يحلق بعد الحج وبيتحلل ايه من الحج. في ركن اخير اللي هو بيسموه الترتيب. الترتيب ركن يا جماعة، الترتيب ركن. ليه؟ لان مش هينفع اسعى قبل ما اطوف، صح ولا لا؟ مش هينفع اسعى قبل ايه؟ قبل ما اطوف. ليه؟ انا قلت لكم القاعده ايه في السعي، لا سعي الا بعد طواف صحيح. خلي بالكم الحته دي. خلصنا العمره وتحللنا من العمره، حللنا كل شيء سواء كانت عمره التمتع او عمره عاديه من غير تمتع، ده العمره ودي المناسك بتاعتها. واهم حاجه فيها قلناها وبكررها، انك بتجمع وانت داخل المواقيت، بتجمع بين الحل وبين الحرم. واحد يقول لك طب اشمعنى في الحج بحرم من بيتي؟ هتقول له لانك انت ايه؟ خرجت عرفه وده حل، يبقى برضو جمعت بين الحل وبين الحرم. نيجي بقى لبعض المحظورات اللي ممكن يترتب عليها جزاء أو يترتب عليها كفارة أو فدية أو ما إلى ذلك. أي محظور من محظورات الإحرام يا جماعة من اللي احنا قلناها قبل كده هيترتب عليها جزاء. بمعنى واحد بعد ما عمل مناسك الحج، دخل في المناسك، عمل طواف قدوم وسعي حج، راح حلق شعره، ساعتها نقول له انت عليك ايه؟ مش شرط ده، عليه فدية، ففدية من صيام او صدقة او نسك. الفدية هنا هتبقى على التخيير، هيبقى عنده يذبح يذبح، ما عندوش يذبح يصوم ثلاث ايام، ما عندوش ما صامش يطعم عشر يطعم ست مساكين، يطعم كام؟ ست مساكين، كل مسكين نصف صاع. طب ما عندوش يطعم، هيصوم عن كل صاع يوم اللي هم قلنا ثلاث ايام. فانت مخير بقى، بين انك تطعم 6 مساكين او تصوم 3 ايام او تذبح. الايسر اعمله، اللي يتناسب معاك اعمله، ده على التخيير. زي كده بالظبط اللي راح لابس ملابس عاديه مخيطه وهو لسه ما كملش اعمال الحج، برضه طاف وسعى وهو بيسعى سعي الحج، لانه لو سعي العمره بنقول اتحلل خلاص، دي ما عندناش مشكله فيها. انما المفرد او القارن يظل على ايه؟ على احرامه، يظل على احرامه. يبقى جه هو عمل لبس هدوم عاديه وهو مش عارف، بدل مش عارف اقول تسقط عنه؟ لا، لو مش عارف يبقى ما فيش اثم، يبقى الفديه بدون اثم لو جاهل، انما الفديه مع الاثم لو متعمد. يبقى اقول له توب لربنا وما تعملش كده تاني، وعليك الفديه برضه مش هتسقط. اذا في المخالفات تقدر المخالفه بقدرها. قالوا ما تقطعوش شجر من الحرم. طب واحد راح لقى شجره كبيره كده راح قاطعها، نقول له ده انت كده ارتكبت محظور جامد، انت لازم تذبح. طب الراجل راح قاطع فرع من الشجر وحب يستظل بيه كده، راح قاطع فرع واحد، ممكن يبقى ايه؟ صيام او صدقه، لانه ما قطعش الشجره كلها. فهنا الفديه تقدر بقدرها، زي عمليه الصيد. هو في صيد في الحرم وانت محرم؟ ما تصطادش. فواحد اصطاد غزاله، طب هل لها مثل يتذبح ولا ملهاش؟ ولا قالوا لا، الغزاله لو تعذر عليه يجيب غزاله زيها، يجيب شاه يشتري شاه يذبحها. طب واحد راح اصطاد جمل، نقول له تجيب زيه وتتصدق بيه. اصطاد بدنه بقره، اقول هات زيها. طب ما لقاش زيها، يجيب بقيمتها لحم ويطعمه بقيمتها. واللي يحدد القيمه ده مين؟ ذوى عدل منكم. ماشي، وهي عليه لازم، ان ما كانش هيلاقيها يجيب بثمنها لحمه، امال هو شاطر يصطاد؟ هو لازم يتحاسب. وقلنا يقدر الشيء بقدره. هيلزمه الاطعام يظل في ذمته، او يقيمها بالصاع، المده تجيب كم صاع، ويصوم عن كل صاع يوم. يصوم عن كل يعني قيمه صاع، يصوم ايه؟ يوم. بعد تقديرها الاول بالثمن، ويشوف الصاع بكام، ويعد كل صاع يصوم عليه يوم. اذا المخالفه هناك بحسابها، المخالفه بحسابها. واحد قاعد كده وهو في احد محرم قاعد يقص في ضوافره، برضه نقول له تعالى ففديه من صيام او صدقه او نسك. ممنوع تقعد تحك في دماغك كده في شعرك وتقعد تهرش، لانه ممكن يتساقط شعر، والستات بالذات. او ما اقول له ممنوع الحك في الراس، والست بالذات ما تنشطش شعرها وهي محرمه، ما تسرحش شعرها، عشان كده 100% هيتساقط منها شعر. نقول لها عليك ايه؟ برضه فديه من صيام أو صدقة أو نسك على التخيير. نقول لها صومي 3 أيام. نقول لها اطعمي 6 مساكين. مش مهم، كل واحد يعمل حاجة نقول له اذبح. الناس ممكن ما تقدرش تذبح. ومش كل حاجة بتتعمل عليها دم. وده الحكمة في مسألة التيسير والتخفيف. من كان مريضا او به اذى من راسه ففديه من ايه؟ صيام او صدقه او نسك. واحد واقف كده لقى نفسه نازل وريحته عرق والبشاكير عرقانه ومحرم، جاله كده هاتف كده يحط لك شويه ريحه، او يجيب البتاع حتى مزيل العرق اللي له ريحه، في ما هو في مزيل عرق ملوش ريحه فيه، وفي مزيل عرق له ايه ريحه، هو راح حاطط مزيل عرق من له ريحه، نقول له برضه يا تطعم ست مساكين يا تصوم ثلاث ايام. ليه؟ ما هو ما ينفعش تحط مزيل، لان ممنوع الطيب، ممنوع تقليم الاظافر، ممنوع قص الشعر، كل دي ممنوعات، ممنوع لبس المخيط الى اخره. لو واحد رجله وجعاه مجزوعه ولازم يعمل لها لفافه، لازم يعمل لها رباط ضاغط، لازم يعمل اي حاجه من هذا القبيل، نقول له اعمله وطلع فديه وما عليكش وزر. تيجي ناس تسال اسئله بقى بتبقى غريبه شويه لكن لازم يعرفوها. يقول لك انا شايل شنطه فيها مخيط. مفيش مشكله، مفيش مشكله، انت الشنطه انت لابسها، المخيط اللي هو يحيط بالجسم عشان يغطي يعمل عضو من اعضاء الجسم، سواء بتلبس قميص، سواء بتعمل لفافه زي اللي انا قلت لك عليها بتحيط بالجسم، سواء بتلبس جورب، ممنوع الرجاله تولس تلبس الجوارب لانه محيط حتى ولو لم يكن مخيط. طب نيجي على هيلبس في الحج خف النعل، يعني نقول له النعل لازم يكون اقل، بيغطي ممكن وش القدم لكن ما يغطيش الكعبين. طب اللي ما عندوش حاجه من اتنين، يا يكعب النعل اللي هو لابسه وما يلبسش الكعب، يا اما يقطعه. طيب النعل ده فيه خيط، يقول لك لازم نجيب نعل بلاستيك. طب هو كان على ايامهم البلاستيك ما كانش فيه، وما كانش فيه لازم، كان فيه خيط، لكن الخيط ما هواش مخلي الحاجه اللي انت بتخيطها ديت محيط محيطه. وبعدين ده مخيط ما انتش لابسه، ده انت حاطط ده نعل ولازم يكون فيه خيط. طب ما هو البشكير، هقول لكم حاجه، لو واحد يعني جسمه مليان شويه وجي يشتري بشكير ما لفش عليه، ما ينفعش يجيب بشكير ويخيطه فيه؟ ينفع، ما دام انت في الاخر هتلفه خلاص، مش مخيط على قد الجسم او على قد عضو، يعني مش هلبسه زي قميص او جلباب، لا ده انا بربط البشكير في بعضه بخيط بخيطه وبلفه علي عادي، مفيش اي مشكله هنا، ما تبقاش مخيط. يعني مش معنى المخيط اللي انا عايز اقوله ان يبقى فيه خياطه، لا مش معناها كده، معناها المخيط اللي هو متفصل على عضو من اعضاء البدن، سواء بسروال او قميص او جلباب او كذا، تمام كده. كذلك غطاء الراس، الراجل ما يلبسش في الحج حاجه على راسه. وهنا هقول لكم حاجه حصلت وكان يعني عيانا قدامي، يعني كنا محرمين وطالعين الحج، ففي المطار لقينا واحد لابس عمه بتاع الصعيد الكبير قوي دي، فالراجل ده ناوي احرامه لابس بشاكير، لكن ممكن يكون ما ناويش احرام، يبقى العمه دي مش ما فيش مشكله. ليه؟ لان انا ما ناويتش لسه، اما اجي اقلعها. فروحت بساله يا عم الحاج انت احرمت بالحج او بعمره؟ قال لي اه. قلت له طب ما العمه دي مخالفه. قال لي واقلعها ازاي؟ مش تكتر يقلع العمه عشان يمشي براسه عريان، بقت مشكله عادته. ايوه، هنقول له عادتك كده خلاص خليك بالعمه بتاعتك؟ لا. طب هنقلعها له غصب عنه؟ طب تربس مش هيقلعها هو كده؟ نقول له خلاص اذبح، ما تقلعش العمه انت حر، بس هتدفع، قصد انك تخلي العمه على دماغك هتدفع، هو حر ساعتها. لكن الامور اللي زي دي لازم نلتزم بيها، ولازم نفهم الناس المخالفة عليها كذا، يعني المخالفة بتمنها، إن كانت عن عمد فعليها الوزر مع الفدية أو مع الدم اللي هيعمله أو كده، إن ما كانتش مع العمد يبقى ما عليهاش وزر لكن لابد من الفدية. ده الأمر اللي أنا عايز أحد يعني إيه اقول ناكد عليه شويه. نعم. لو في ناس عندهم عادات زي اللي عنده عاده قبل هيدفع هيدفع ما يسمى عادة عادة هي حر هيدفع يدفع طبعا او مثلا وهو قاعد كده يمسك دقنه كده او خده ويشد شعره برضو لو طلعت حاجه لازم يدفع برضو فديه لازم دي فديه دي فديه طبعا نعم نقول له صوم 3 ايام طيب الصابون اللي هو ذو رائحه بنفس الوضع دوت الكميه او الصابون اللي احنا بنجيبه ده نفس الحكايه ولذلك احنا بننبه في الحج دايما حتى بيعملوا دلوقتي كده في الفنادق اللي الحجاج بيحطوا لهم الصابون اللي مالوش ريحه بيحطوا لهم الصابون اللي هو خالي من الروائح ايوه الحاجات اللي زي كده فالستات كمان نقول لها لما تيجي الواحد ممكن يستحمى وهو محرم بس ما تستحماش بنفوذ بصابون ريحته نفاذه بلاش الشاور وبلاش الحاجات اللي فيها عطور دي بلاشها لكن احنا بنقول ما فيش مانع من استحمام اذا كانت الدنيا حر عايز ترطب جسمك اذا كان الانسان اضطرب من رحله ولا كذا برضه يستحمى ما عندناش اي مانع يستحمى بس الست ما تنقضش شعرها قلنا عشان ما تسرحش والراجل ما يقعدش يدعك في راسه بالصابون والكلام ده والصابون يكون من غير ريحه زي ما اتفقنا بيطلع من هنا هو رايح عشان الحج اصلا ماشي لكن في عارف اللي هتقوله لابس ملابسه العاديه ولازم يخش بملابسه العاديه والكلام ده كله ما هو احرم بقى هو ما يعرفش ماشي واحرم وبعدين قالوا له ده النقطه اللي جايه ممكن تنزلك ايوه او ممكن تدفعك هيخالف ويلبس هدومه العاديه ويبرده عليه الفديه وعليه طبعا نعم طبعا ده ما يبقاش لا لا لا لا مفيش عندنا اضطرار هنا ملوش دعوه الاضطرار بانك انت رايح تحج وبعدين خالفت ملوش دعوه الاضطرار ده انت رايح تتحايل انك تخش وانت محرم قالوا لك ما ينفعش لانك انت رايح خدمه حجاج او لبس جلابيه او خلاص يبقى لبس يبقى لبس مخير خلاص يبقى لازم الفديه طبعا فديه كامله ولا يعني ما احنا قلنا على التخيير بقى انا عاوز اوصل لحاجه ودي عشان نخلص موضوع الفديه في بقى حاجات بتفسد الحج او تفسد العمره من اساسها يعني كل دي حاجات بسيطه اللي احنا بنتكلم عنها ديت والفديه ودي حاجات بنتلاشاها او وقعنا فيها فبندفع وبنأدي اللي علينا من فديه وزكاه عن عمد نتوب الى الله ونستغفر الله والى اخره في حاجه بقى تفسد الحج ولذلك من ضمن الاشياء اللي ما ينفعش ابدا تتعامل في الحج ابدا ابدا معاشره النساء واحد واخد زوجته معاه عاشرها بعد الاحرام هيعمل مناسك الحج كلها ويذبح بدنه وعليه القضاء امال ايه يا السنه الجايه بقى يحج تاني يعني فسد الحج وعليه عشان المخالفه الكبيره اللي عملها يذبح بدنه او سبع شياه وعليه القضاء عشان كده يا جماعه الحج تجرد بقول لكم حاجه غريبه قوي ودي مجربه ومعلومه لكن غريبه وانت بتحج وبتطوف بالبيت رجال ونساء مفيش فصل هنا يعني بنروح المسجد النبوي الستات تخش من باب والرجاله تخش من باب انما بتروح المسجد الحرام انت بتطوف كله مع بعض اللي معاه مراته واخدها في حضنه وماشي بيه لا يمكن ابدا تستشعر شهوه ابدا يعني دي من الصور اللي مساله الحج عامله زي يوم الحشر ولا اي حاجه وتبقى غريبه قدامك ورازع ايديك في ظهرك كده عشان ما تجيش ناحيتها ولا يمكن تشتهي ابدا ابدا ليه لان التجرد هنا بيمنعك ده انت رايح تخلص نفسك من ذنوبك انت رايح تخلص نفسك من يعني انا هستثني كل قاعده لها شواذ هستثني اللي بيروح في الزحمه يستني ينتهز فرصه عشان يسرق او ينتهز فرصه عشان يحتك بواحده او ينتهز فرصه عشان يعمل حاجه غلط. انا بستثني ده كله لان ده مش رايح حج. انا بتكلم عن الحج اللي رايح متجرد. انت رايح متجرد ما بتشتهيش، مش في دماغك. ليه؟ ده انت رايح بتقول يا رب انا جاي عشان اتخلص من ذنوبي، اتخلص من خطاياي، مش جاي ارتكب ذنوب في قلب المكان. لان خلي بالك مع مضاعفة الاجر في هذا المكان مضاعفة العقاب في هذا المكان، بقدر مضاعفة الاجر مضاعفة العقاب. يعني اللي يرتكب اسم هناك هنا السيئة بمثلها. يعني ربنا بيحاسبنا كده، من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى. هناك لا، هناك الحسنة بمئة ألف ضعف والسيئة تضاعف. يعني مسألة لازم تراعى وناخد بالنا منها. في بعض الأمور بقى الناس بتنساها وهي من السنن، لكن ننبه عليها. هي صحيح ما فيهاش فديه ولا فيهاش حاجه، لكن لازم ننبه عليها. زي ايه؟ عندنا الطواف، بعد اي طواف بتصلي ركعتين سنة الطواف. بعد اي طواف، طواف تطوع، طواف عمر، طواف قدوم، طواف افاضه، طواف وداع، اي طواف، انواع الطواف كتير، لكن بعد اي طواف لازم تصلي ركعتين سنة الطواف. لذلك بيسموها ليه عند مقام ابراهيم، اللي واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ما قدرتش، وانا بعيب على بعض الستات ساعه ما تيجي عند المقام يتزحموا ويصلوا عند المقام وتبقى وراها رجاله وزحمه وملوش لازمه كلام. لا، ما دام مش قادر تصلي عند المقام او انت لقيت زحمه عند المقام، صلي في اي مكان في الكعبه، اي مكان في الحرم، مش شرط عند المقام. على النيه، نيه سنه الطواف، ركعتا الطواف سنة بنصليهم عند المقام إن لم يتيسر ففي أي مكان من الكعبة. وهذه السنة ضرورة، ولكن لو تركتها ما عليكش حاجة، ولكن لو تركتها ما عليكش إيه؟ ما عليكش حاجة. كذلك من السنن أو المستحبات، بعد ما تطوف تشرب زمزم، بعد ما تطوف تشرب من ماء زمزم، وتشرب من ماء زمزم بنية. النية اللي انت بتشرب بيها زمزم زي ما قال سيدنا رسول الله عليه السلام لما شرب له، وزي ما قال في حديث تاني طعام طعم وشفاء سقم صلى الله عليه وسلم. نحن مش نفسنا من شرب زمزم ونتضلع كمان. من السنن ان تبقى في موالاة بين الطواف وبين السعي. خلصت طواف، صلي ركعتين، اشرب زمزم، اطلع على المروة على طول، على الساعة على الصفا على طول. أبدأ بالصفا وانتهي بالمروة زي ما قلنا المرة اللي فاتت. لو واحد ابتدى غلط من المروة وراح رايح على الصفا يتحسب له شوط؟ لا. مشي من المروة للصفا يعني مشي عكس. البداية منين؟ بداية من الصفا. ليه؟ ابدأ بما بدأ الله به. ربنا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. يبقى قدم ايه؟ يبقى نبتدي بالصفا. اللي عمل العكس وابتدى من المروه يبقى الشوط اللي جابه من المروه للصفا ده راح عليه، ما يتحسبش. هنبتدي من الصفا تاني نروح للمروه يبقى واحد، من المروه للصفا يبقى اثنين، للمروه ثلاثه، لغايه ما ننتهي بالمروه ده السابع. برضه ده مهم جدا. الموالاه ديت سنه، بمعنى ان انا لو طفت وبعد ما خلصت طواف تعبت فقلت اريح ساعة، ريحت ساعتين ثلاث ساعات ورحت سعيت، معليش حاجة، سعي صحيح. بيشترط في الطواف الطهارة، ولازم اكون متوضي لان الطواف صلاة، لكن ما يشترطش الطهارة في السعي اللي هو الوضوء. يعني ما يشترطش الوضوء في السعي، لكن هو سن تسعى بوضوء احسن. لكن سعيت من غير وضوء او انتقد وضوءك اثناء السعي مش شرط تتوضا تاني. لكن لو في الطواف انتقد وضوءك اخرج من الطواف واتوضا وارجع من حيث الشوط اللي انا يعني انا في الرابع انتقض وضوئي وانا في نص الشوط الرابع، يبقى اجيب الرابع من اوله، يبقى اجيب الشوط الرابع من ايه؟ من اوله. الملكيه بيقولوا لا تعيد الطواف كله. يعني تعيد الطواف كله ازاي؟ يعني انا في الرابع انتقض وضوئي، يبقى ابتدي من الاول تاني، اطوف واحد اتنين تلاته تاني. الزحمه اللي موجوده فيها الوقت الحرم والناس اللي صعبه اللي موجوده، صعب انه يطوف تاني. انما نبني على اللي فات، بس ابني من اول الحجر تاني. يعني انا في الشوط الخامس وانتقض وضوئي وانا في نص الشوط الخامس، هبتدي الخامس منين؟ من عند الحجر تاني، من اوله. طيب ده لازم الطهارة فيه. انما في السعي وانا بسعى انتقد وضوئي هكمل السعي، ما فيش اي حاجة، وسعي صحيح. الموالاة قلنا سنة لو تركناها لعذر او لسبب ما فيش مانع. طب السعي، خدوا بقى الحتة المهمة دي، كتير من الناس متعرفهاش. انا سعيت ثلاث اشواط وتعبت وروحت نمت وصبع عليا تاني يوم، اسعى من اول السعي ولا كمل؟ هكمل مع الفصل الطويل ده. يعني لو سعيت النهارده ثلاث اشواط اكمل اربعه بكره؟ مش انت تعبان؟ كمل بكره، مفيش مشكله. يبقى السعي الموالاه في اثناء السعي سنه، فلو فصلت مفيش حاجه. الموالاه بين الطواف والسعي سنه، فلو فصلت مفيش حاجه. انما افضل ان انا اسعى بعد الطواف على طول، وافضل ان انا اسعى الاشواط مع بعضها بالموالاه احسن. انما في عذر، يعني احنا بساعات بنروح نحج يا جماعه بنلاقي حاجات غريبه قدامنا، ولذلك انا بفتح لكم الكلام ده لان لما هتسالوا فيه تعرف تجاوب. يعني واحد يقول لك ده راح يا عم ساعه شوطين وتعب وروح، كل اللي هتقوله له لما يروح يسعى تاني. طب ساعة شوطين وروح وهو كان مفروض يبقى لابس ملابس الإحرام، قلع ملابس الإحرام وروح لابس جلابيته ونام وبقى تمام التمام. طب لما يسعى يعمل ايه تاني؟ اقول له لا، يقلع هدومه ويلبس البشاكير تاني، يعني يسعى بالبشاكير. والحركة اللي عملها ولبس هدومه ديت اقول له فيها فدية، المخالفة فيها ايه؟ فدية. لكن طالما السعي وهو بملابس الإحرام ولسه محرم لازم يلبس ملابس الإحرام تاني. طب يبني على اللي فات؟ يبني على اللي فات، مفيش عندنا مشكلة، يبني على اللي فات. نعم سيدي. ما يحرم من فندقه تاني عادي. هو عنده خطأ حصل، خلاص نتدارك الخطأ وندفع الفدية وبعدين يحرم من الفندق تاني، مفيش أي مشكلة. هيبقى عليه شو؟ يلبس هدومه تاني ويروح الشوط اللي نقص منه ده يسعاه تاني، خلاص. على مذهب الاحناف معلوش حاجه، على مذهب. ولذلك يا جماعه هو فقه الحج مش سهل على فكره. فقه الحج انا مش اول مره اقرا في الحج وادرسه، انا بدرس الحج بقالي 20 سنه، وما من كتاب في الحج الا وقراته بفضل الله. المذاهب اللي انا بجمعها دي كلها مش تجميع سنه ولا كتاب واحد. هيعتبروه ناقص ولازم يكمل الشوط السابع. انما عند الاحناف لا، يبقى ما دام سته ده هو ده كده معظم السعي ده خلاص، يبقى حتى لو خالف، واللي خالف يدفع الفدية. انما انه نقص شوط خطا في عدد الاشواط وسته بدل سبعه ما عليهوش حاجه عند الاحناف. ولذلك انا عاوز اقول لكم حاجه، اللي انا بقوله ده هو تحصيل مش من كتاب واحد، ولكن مع الممارسه الواحد بيتعرض لاسئله كتيره جدا في الحج، وتيجي المشاكل فين؟ في حاجات بسيطه وما تتقالش ويعملوا عليها مشكله ويتوقف عليها قبول الحج او يعني فساده او يعني صحته، وحاجات تبقى كلها بسيطة. نيجي أصعب أيام في الحج أيام الرجم والمبيت في منى والأسئلة الكثيرة اللي فيها. مواعيد الرجم والمبيت في منى قد ايه والكلام ده كله، والمزدلفة ويحصل خناقات والناس تعمل مشاكل وكده. يعني مثلا، وعلى فكرة اقول لك حاجة، انا بسمع فتوى في الحرم في العمرة اعمل احرم من بيتك روح اعمل عمرة، معرفش جابوها منين، معرفش جابوها منين. انا بص اقول لك حاجة، معرفش جابوها منين، من قال لا اعلم فقد افتى، انا معرفش جابوها منين. انما على مستوى قراءاتي في الحج، حتى اخر كتاب عملته دار الافتاء، انا على فكرة بعدت اشوفه، وانا حريص ان انا اسلم اجيب لكم الكتاب ده، لانه من جمال من الكتب الملخصة الجميلة اللي عملتها دار الافتاء السنة اللي فاتت في الحج. واتصلت دلوقتي بواحد وعدني اسبوع، قال لي في الطبع دلوقتي، وعدني اسبوع، يعني بدل بنا ناخد اسماءكم يبقى لما هتيجي هنديها لكم ان شاء الله. انما هي من الكتب المفيدة، مفيدة جدا جدا. ايه؟ ليه؟ المخالفة الأولى؟ المخالفات؟ المخالفات، بتاع تقصد اللي هو المشاكل اللي بتحصل في منى. لا أقول لك، هي مشاكل بسيطة لكن بيعملوا من الحبة قبة زي ما بيقولوا. أنا معرفش أقول على الواجب ركن، ومعرفش أقول على السنة واجب، ولذلك من أول الكلام أنا فرقت لكم بين الركن والواجب والسنة. هما مثلا في رجل يبقى رايح يرجم بعد الزواج، يقول لك ده الميعاد الميعاد الوحيد، وترجم بعد الزواج لغايه الغروب، ومفيش رجم بعد كده، اللي يرجم بعد كده الرجم باطل. ويا ريت بقول الرجم باطل، ده بقول الحج باطل، الحج كمان باطل. يا جماعه لما نيجي نقرا الرجم نلاقي ثلاث مزايا، في اداء وفي قضاء، ده اول حاجه، وفيه اليوم بيوم، اليوم بيوم، وفيه اول الرجم واخر الرجم اخر ايام التشريق. هذه ثلاث مزايا. اللي راح رجم من بعد الزوال لغايه المغرب مية مية يا عم، مش اي مشكله، ده وقت الاداء ومعلكش اي حاجه، وكتر خيرك كنت عملت الايه الصح. واحد قال لي الدنيا حر وصعب وزحمه وكلام ده، فانا رجمت من بعد المغرب، اقول له عندك من بعد المغرب للفجر، عندك من بعد المغرب ليه، ده يوم بيوم، يبقى انت ما رجمتش يوم اول ايام التشريق، قدامك للفجر بتاع تاني يوم، ارجم في الفتره دي كلها ويبقى ايه قضاء، لكن ما عليكش وزر، والرجم صحيح زي ما بتصلي الظهر بعد اذان العصر. ويك معايا يرمي الجديد، ماشي، ويك معايا يرمي الجديد، يعمل ايه؟ يعني ياخد ده قضاء اليوم اللي هو مرمي. اللي هو ما رماش فيه. طيب ممكن بعد نص الليل لو كان فرضه على ما هقول دلوقتي، هقول ده الرأي التاني. اذا انا رجمت واليوم بتاعي خلص بالفجر، يبقى قضاء والرجم صحيح ويومي خلص بالفجر. في رأي ثالث قال لك ده انت اول رجمة اللي هي جمرة العقبة ابتديها بعد نص الليل، اللي هي نص الليل ليلة العيد، يعني انت نازل من عرفة وخلصت بالمغرب ونزلت صليت المغرب والعشاء في المزدلفة ورحت على منى، الرجم بيبتدي من امتى؟ من منتصف ليلة العيد، ده عند مذهب الشافعية، وده أيسر المذاهب في الرجم. طب ليلة العيد أنا رجمت الساعة 12، طب أنا ما رجمتش ورجمت يوم العيد الصبح، طب أنا ما رجمتش ورجمت يوم العيد قبل الساعة 12، طب أنا ما رجمتش خالص وتاني يوم ما رجمتش خالص ولا تالت يوم ما روحتش خالص، وجيت رابع يوم رحت رجمت العقبة كوب وخلصتها سبع حصيات، ورجعت على الصغر سبع، الوسط سبع، الكبرى سبعة، ادي 21 بتوع اول ايام التشريق. وبعدين خلصت محدش هناك، الرجم فاضي، رحت على الاولانيه تاني والتانيه اللي هي الوسط والتالته اللي هي الكبرى ورحت مخلصهم، يبقى عملت اليوم التاني. اجي على الاولى الوسط الكبرى سبعه سبعه سبعه، يبقى عملت اليوم التالت واروح، يبقى رحت مره واحده ورجمت التلات ايام، لان عند الشافعيه وقت الرجم كله وقت واحد. واحد الايام كلها واحد، تجمعها في يوم ماشي، تجمع بقى اول يوم بعد نص الليل تبتدي ماشي، تاني يوم بعد نص الليل تبتدي ماشي، تالت يوم بعد نص الليل تبتدي ماشي، او يومين وما رجمتش التالت خالص ومتعجل ماشي. اذا ابسط من الوضع مفيش، عشان نعقد الامور ونقول ساعه الزوال ولو ما رحتش تبقى معلش حج والحج باطل والكلام الفارغ. بقول اهو الاشياء اللي بيعملوا عليها مشاكل، ناس يا جماعه بتروح تموت والله الذي لا اله غيره، قبل ما يعملوا الطوابق اللي عملوها، ويمكن انتوا سمعتوا عن الكوبري لما وقع مره وماتت ناس من سنتين، من يجي 10 سنين اكثر من سنتين. الوضع اللي بحكي لكم عليه ده، هم عملوا دلوقتي في الرجم حاجات جديده، عملوا طريق للي رايح وطريق للي راجع، بقى ده لوحده وده لوحده. كان زمان اللي رايح هو اللي راجع، تدافع جامد، ويبقوا اللي جايين جايين وربنا يكفيكم شر الافر. احنا مره جايين لسه، احنا رايحين لسه، وافارقه رابطين بعضهم وجايين، رابطين بعضهم وجايين، فدفعه موج خدونا بظهرنا، احنا بقينا نجري بظهرنا، هما بيجروا بوشهم، يعني اللي هيقع مش هيموت، مش هيقوم، مش ممكن يقوم، اللي هيقع بتداس عليه بيموت. ودي يجري بظهرك، وحصلت معانا، ولولا ان لسه لنا عمر يعني ما وعدناش، فبقينا ماسكين في بعض عشان شادين بعض عشان نجري بظهرنا قد هما ما بيجروا بوشهم. الوضع ده كان بيوصل لدرجه ناس بتموت ويتداس عليها ويبقوا جثث. ليه تعمل في نفسك كده ليه؟ انا قلتها لواحد مره، انت يعني واحد بيقول لي ايه، انا جاي من مكه، وده بيعملوا الناس اللي بتروح تبات في مكه وتصبح او تروح بالليل ترجم وترجع تبات في مكه والكلام ده كله، ومعظم الليل يضيف في مينا وروح، بيبقى في استغلال جدا بقى في المسائل اللي زي دي في المواصلات بالنسبه للايه اسعار والاجره والكلام ده. فواحد قال لي والله العظيم انا جاي ب 250 ريال وراجع ب 250 ريال. كان اليومين يومينها كنا بندفع الهدي او الفديه لما نذبح 300 ريال. قلت له كنت خليتك قاعد في مكه ودفعت ال 300 ريال وما رحتش. ايه اللي جابك؟ ما هو جاي لازم يرجم ولازم في وقت معين ويستغلوا الفرصه وياخدوا اجر زياده. طب ايه اللي جابك؟ يا تقعد هنا يا عم من غير ما تدفع وتروح ترجم في اي وقت انت عايزه، يا اما خلاص ما تروحش وادفع الفدية خلاص. انما اللي بيقول الكلام ده بقى عنده لو ما راحش وفي ساعه الزوال يبقى حاجه مش نافع. دي الحاجات اللي بيحصل من وراها مشاكل كتيره. وعايز استاذنكم دي رحله. السلام عليكم. اكلمني بعد شويه، انا في محاضره بس. أنا في محاضرة بس. فإذا كان الوضع بقى بالطريقة اللي هو بتتعمل ديت، أدي المشاكل اللي أنا بقول عليها، وحاجات بتبقى هينة وبسيطة لازم نعرفها في مسألة المبيت اللي قلنا عليه امبارح، في المرة اللي فاتت، في مسألة المواعيد بتاعة الرجم، في مسألة المزدلفة والمبيت بيها يتحقق بإيه والكلام ده كله. بس أنا بفكركم بيه، والنهاردة الإضافة بس اللي أضفناها مسألة المحظورات واللي احنا بنتكلم فيها ومسألة العمرة. وأعتقد إن كده الصورة بقت كاملة، ولو حد عنده سؤال اتفضل. لا مش شرط، هو يفضل، إنما لو لبست أي ألوان تانية مفيش أي مانع، وإحرامها في ثيابها مفيش أي مانع. طبعا بلاش الثياب اللي بتبقى مزخرفة جامد أو مزركشة جامد أو ألوانها فاقعة شوية، لكن الأبيض مستحب فقط للنساء. نعم. بالنسبة للركاب. أي. النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي الحج عرفة. نعم. بعض العلماء فسروا الركن الأساسي هو الرفعة. ماشي. وما بعد ذلك الفتنة. لا استنى بقى. استنى بقى. انت حضرت؟ استنى بس، انت حضرت اللقاء اللي فات؟ صلى على رسول الله. الحج عرفة بمعنى ان الركن الاساسي في الحج عرفة، الركن الاساسي الركن الركين عرفة. انما ما نفاش ان بقية الاركان يترتب عليها صحة الحج او فساده، ما نفاش. يعني لما اقول الحج عرفة مش معناها اروح اطلع عرفة واروح والباقي كله اطلع عليه فدية او اطلع عليه اذبح او الكلام ده، لا مش كله. احنا بناخد يا جماعة يعني ايه؟ يعني ايه الكتب على هذه الاركان؟ يعني في اراء، يعني قال لك ايه مثلا، لابد ايه الركن الاساسي ان انا اقطع، وبعدين بقية الاركان اقدر افدي عنها؟ يعني الإحرام ما هوش ركن أساسي أقدر أفدي عنه؟ ما هوش ركن أساسي، دي النية، دي النية ما هيش ركن أساسي. طيب ما تقول لي عرفة الوحدة ليه؟ النية تكبر بحاجة؟ يا ابن اسمعني بقى، الكلام ده مش كلام فقهاء ولا كلام علماء. احنا بنقول الحج عرفة يعني الحج عرف زي ما قال سيدنا رسول الله الدين النصيحة. خلاص يبقى الدين النصيحة، لا صلي ولا صوم ولا اعمل حاجة، هو ده الدين النصيحة؟ ياخد النصيحة لله يعني معناها ايه؟ النصيحة لكتابه معناها ايه؟ النصيحة لرسوله معناها ايه؟ النصيحة لأئمة المسلمين معناها ايه؟ وهكذا. فالحج عرفة زي الدين النصيحة، ولكن اتفق العلماء وبدون اي واحد ما يخالف على ان النية ركن في اي عبادة، في اي طاعة، من غيرها لا تنعقد عبادة، من غيرها لحظة، من غيرها لا تنعقد عبادة. الطواف اللي هو طواف الركن اللي هو بيسموه طواف الافاضة ده ركن، لو تركه الانسان لا حج له، وما يوم ما فيش اي حاجة ايه تعوضه لا جبر بدم ولا غيره. كذلك النية، قلنا الإحرام، كذلك الطواف، السعي عند الأحناف بس، عند الأحناف بس. ولسه أنا قايل دلوقتي لو تركت سعي شوط عند الأحناف ما فيش عليك حاجة، السعي عندهم واجب، ده عند الأحناف فقط. ولكن الجمهور السعي ركن في العمرة والحج. يعني أنا عايز أوصل لحاجة إن ما فيش بس عند الأحناف بس، ومحدش بياخد بالرأي ده أبدا، يعني ما بنفتيش بيه أبدا. ماشي. إنما أنا هتكلم على الأركان، ركن منها يبطل، النية مع الإحرام بطل الحاج، مفيش نية، مفيش عمل بدون نية. الركن الأساسي بعد عرفة الطواف اللي هو طواف الإفاضة، لو ترك بطل الحج. مفيش حاجة، مفيش. بقول لك حاجة، ده اللي ما يطوفش طواف الإفاضة تحرم عليه مراته بقية عمرها لغاية ما يطوف، لأن ده التحلل الأكبر. يعني واحد ما طافش طواف إفاضة اتحلل التحلل الأصغر بالرجم وبالحلق والحاجات اللي قلناها قبل كده، وجيه بعد كده ما طافش طواف ده وسافر بلده، مراته تحرم عليه طول السنة لغاية ما يرجع تاني يطوف طواف الإفاضة. يا جماعة، ومن فضل الله على الناس بقى، عشان رحمة بالناس، لو انت طفت طواف وداع وما طفتش إفاضة، مادام طفت طواف وداع حل محل الإفاضة. شوف بقى فضل ربنا علينا قد ايه، حل محل الإفاضة، وده طواف وده. إنما أنت طفت خلاص بجهل واحد وحل مع الوداع طافه ربنا سبحانه وتعالى عشان تخفيفا عن الناس سيدنا رسول الله قال يحل محل طافه. ما تسألنيش في الحج في حاجة وأنا على يقين من اللي بقوله، معرفش هقولك معرفش، إنما على يقين من اللي بقوله، وبقول اللي تعلمناه من الكتب واللي الفقهاء أجمعوا عليه، اللي الفقهاء أجمعوا عليه. يعني هقولك حاجة عشان أأكد لك إن البحث لازم يجيب جديد، هقول لكم حاجتين مش حاجة واحدة وهختم بيها. الحاجة الأولانية، واحد جامع زوجته بعد عرفة وقبل التحلل، قالوا إن كان قبل التحلل ولكن واقف عرفة رأي الأحناف فقط، وبقول رأي كذا يبقى رأي كذا، رأي الأحناف فقط يذبح بدنه ولا شيء عليه، لكن رأي الجمهور فسد الحج ويذبح بدنه كمان. ادي حاجه، دي من الغرائب شويه، ودي عملها واحد وجاني وانا في المخيم، كل ما يروح حد فسد الحج فسد الحج، انا كمان على رأي فسد الحج خلاص لان ده رأي الجمهور. لكن مشكله ده كانت ايه؟ لا يقدر يذبح بدنه ولا يقدر يرجع تاني، يعني لازم قضاء وذبح بدنه. قلت له طب يا عم تقدر تعدي عليا بعد يوم اشوف حل. انا دايما اسافر الحج ومعايا الكتب في الحج، اللي رايح الميدان بسلاح لازم، لان هقول لكم حاجه حصلت بنفس بمناسبه الكتاب. فالراجل ده غاب وانا مسكت الكتاب تصفحته فلقيت الراي ده عند الاحناف فقط، لازم يذبح بدنه بس ما علوش اعلى. فقلت له شوف بقى انت تستلف تقترض تتصرف وتذبح بدنه وما عليكش اعلى. ما اقدرش اقول الكلام ده من غير ما ارجع لرأي، من غير ما ارجع لكتاب. الحاجة التانية اللي حصلت، او مش اللي دي ما حصلتش بقى، دي بنقولها بنفتي بها احيانا للضرورة. انا رايح احج متمتع، علي ايه؟ هدي اتفاق كلام واحد. طيب المرة دي الشيخ مصطفى رايح هيعمل عمرة عن نفسه وهيحج عن ابوه، اختلفت النية ولا ما اختلفتش؟ انا بحج عن نفسي او بحج عن ابويا وبعمل عمره عن نفسي او بعمل العكس، اذا في اختلاف في النية. على راي الخلقي والخرقي وفي كتاب المبغني لابن قدامة قال معليه شهادة، ومتمتع قال لك اه معليه شهادة. ليه ده متمتع؟ قال لك لا، ده هو عمل عمره لوحدها ومستقله وحج مفرد عن ابوه، يبقى ده حج افراد. طب احنا قايلين الهدي يا سيدنا علشان العمره اديت في وقت الحج، لما يبقى اديت واللي اداها هو الحج نفسه. اداها عن نفسه وادى الحج عن نفسه، يعني انا اديت العمره عن ست وحجيت عن نفسي وتحللت وبعدين حجيت. حلو قوي. هل انت عملت العمره بنيتك واللي حج بنيتك هي هي؟ لا، بس خلاص هو ده اللي خده منه، لان قال لك الايه بتقول ايه؟ استنى بقى، فمن تمتع، يبقى واحد شخص واحد اهو، فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، يبقى النيتين بتوعه هو، انما انا اختلفت النيه، فاعتبروا العمره الواحد وعملها في اشهر الحج وكانه ما عملش حاجه تاني، واعتبروا الحج الواحد تاني. ما خلاص الهدي مقبول، يبقى ليه عند ربنا هدي بقى؟ بقول لك ايه؟ ده هتعمل لي زي واحد، ما يخلصش الموقف بقى من قفش، تعمل لي زي واحد بقول له انا حلفت يمين بالله العظيم وجيت حنست في يميني، اصوم كم؟ عليا ايه من الكفاره يعني؟ قال له صوم 10 ايام. الشيخ قال له كده، بدل ما يقول له صوم ثلاث ايام قال له صوم 10 ايام. فالراجل راح صام 7 ايام وتعب، فراح يسال شيخ تاني، بيقول له انا سالت شيخ وانا حالف يمين واحنست في يميني وقال لي صوم 10 ايام، قال له لا لا لا غلط، ده انت صوم 3 ايام بس. قال له ده انا صمت 7. فراح رايح للشيخ، انا اصوم 7 ايام وهم 3 ايام بس، انا سالت. فالراجل تدارك انه اخطا، فقال له اه فعلا، هو كان انا بدل ما اقول اطعام 10 مساكين انا قلت لك صوم 10 ايام، فدي سهوا يا ابني معلش. قال له معلش يعني الاربع ايام دول يضيعوا عليا؟ والله لا اخصمهم من رمضان. فانت بتقول لي راح عليها الهدي ولا عند ربنا ليها هدي؟ فيعني انا عايز اقول لكم المسائل في مثل هذه الامور لها فيها اراء، لكن انا اقول الراي ده لمين وما اقولوش لمين؟ العبره بحال المستفتي اللي قدامي. جه واحد بيقول لي انا عملت عمره عن والدتي وانا ما حجتش، فبحج عن نفسي، ولاقيه ايه ده ايه مستور الحال وظروفه يعني تعبانه، يمكن مش لاقي يجيب حاجه وهو راجع. اقوم اقول له بدل العمره عن والدتك والحج عن نفسك ما عليك شهاده. لكن جاي لي واحد شايل اللي في السعوديه كله وجايب هدايا باربع خمس تلاف ريال ويجي يقول انا عملت عمره عن امي وحج عن نفسي، اقول له تدفع هدي. وانت هتيجي عند الهدي وتقول لي ما عنديش؟ ما اقولوش دي، ما اقولهالوش، ليه؟ عنده استعداد وعنده امكانيات يدفع، ادفع في دي الناس. انما اقول دي لمين؟ الواحد غلبان، ما هو يا دوب لم اوجب الفلوس الحج وبالعافيه وخلاص، ما تدفعش هدي خلاص. يبقى ناخد بالراي ده في الحاله دي. عشان كده يا مشايخ بقول لك اللي في الحج كتير، اللي في الحج كتير، وناخد كل امور الحج كل سنه تلاقي حاجه جديده، ما فيش حاجه ما تلاقيهاش جديده في سنه، مش ممكن. نعم نعم. انت كنت عرفت رايك، عرفت ايه رايك؟ بس في الضروره هفتي براي فرد، بس لانه اللي قال الكلام ده اصله مش واحد سباك، ما هو على فكره من ضمن الفترة اللي فاتت اللي احنا عشناها ديت في سباكين بتفتي، وفي بويضين محارة بيفتوا، وفي مبلطين بيفتوا، وفي نجارين بيفتوا، بيفتوا دول بيفتوا. يعني ايه؟ يعني جمع اللام واحد ده ما طلع قرار مولانا دلوقتي ما حدش يكتب الا يكون معاه معتمد من القدر الشافعي. ان شاء الله. دي احلى حاجة. جمع اللام فاضل. نعم سيدي. ايه ايه؟ رأي الشافعي؟ وهل رأي الشافعية لا يؤخذ به؟ لا يؤخذ به. الشافعي اللي ملى الدنيا علم؟ ملى الأرض علم؟ اللي عايز يحتفظ نفسه بقى. شوف أنا عاوز أقول لك حاجة، شوف أنا عاوز أقول لك حاجة. الآراء بنطرحها زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكتموا. خلاص ما نكتمش. في الحالة ديت أنا بطرح الآراء وباخد بالتيسير عندما تقتضي تيسير، اخد بالتيسير عندما يقتضي الامر تيسير. يبقى ده المشقة تجلب التيسير، انما الامور ما بناخدش بمعنى، وده اللي انا عايز اكده بقى، مش بنخفف لدرجة ان احنا نلف اخد من هنا الصح السهل واخد من هنا السهل واخد من هنا السهل، لا، أنا أخد بالتيسير عندما تقتضي الأمور تيسير، إنما تلفيق لا. ومش معنى إن أنا بفتي أكتر من مذهب وأنا دارس، مش معناها إن أنا بفضل مذهب عشان تيسيره. على فكرة المالكية رغم إنهم ميسرين جدا في مسألة المبيت في المزدلفة وبناخد برأي المالكية فيه، رغم إنهم في مواضع تانية من أشد ما يمكن في مسألة الأحكام في مسائل تانية. لا لا مش شرط. انت بص عشان تفتي، افتي الناس بما تيسر لهم عند الحاجة، عند الحاجة. وانا ضربت من ذلك مثال زمان قلت فيه، وانا بقول الواحد اللي بيقرأ كتاب واحد وبيفتي بيه، سيدنا الامام مالك رضي الله عنه لما كان الخليفة المنصور وكان في عهد الإمام مالك. خليفة المنصور على فكرة الخلفاء كانوا فقهاء وكانوا علماء. طلب من الإمام مالك وقال له وطئ للناس كتابا، وزيك سموه الموطأ، موطأ مالك. عشان ايه؟ عشان ياخدوا منه فقه. طيب الإمام مالك ألف الموطأ وخدوا من أعمال أهل المدينة. فلما جه يعرضه على الخليفة والخليفة جلس معاه في الدرس، مش راح يعرضه عليه في مكتبه ولا تعالى لي الحاكم يقول للشيخ الأزهر تعالى، لا يروح. فأراد الخليفة أنه يطبع من هذا الكتاب، ينسخ منه 6 نسخ ويبعتها للأمصار عشان يمشوا على هذا الكتاب. فالإمام مالك رفض، مرضيش. ليه؟ قال الحكمة اللي احنا بنقولها دايما، قال له كي لا أحمل الناس على رأي واحد فأشق عليه. ولذلك بنقول اختلافهم ايه؟ راح. مرضيش الإمام مالك رغم ده كتابه وهينتشر، ده فكره واستنتاجاته وأحكام، مفرحش. قال لي ما أقدرش أحمل الناس على رأي واحد. أنا قلتها لواحد من الجماعة المتشددين المتزمتين المتنطعين الآخر، خلاص أركب مع واحد يوديني المطار، هركب تاكسي واحد هيوديني المطار، الراجل ده ما يعرفش غير طريق واحد للمطار، عنده صلاح سالم والمطار ومفيش غير كده، ما يعرفش يروح حته تاني. جه الطريق وقف في بدائل، مفيش عنده بدائل، هو ما قراش ما يعرفش غير الطريق ده. ايوه ضيع الطياره. ليه؟ ما عرفش يوصلنا. ليه؟ لان الطريق اللي ماشي فيه طريق واحد ما يعرفش غيره. لكن ركبت مع واحد تاني لقى صلاح سالم مقفول، راح داخل من الخليفه المأمون، لا مقفول، راح داخل من جسر السويس. الله، يعني الراجل وصلني المطار لانه عرف اكتر من طريق. يبقى اللي يعرف اكتر من راي واكتر من مذهب وقرا اكتر من كتاب هيوسط، هيوصلك. انما اللي قرا كتاب واحد هذا حلال وهذا حرام، قفل قفل خلاص، حجر عصره مش قادر تعمل حاجه، خلاص انتهيت. يبقى انت تيجي عند نوبه اركب مع اللي وصلني من اي طريق، وهو عارف كل الطرق والطرق صحيحه، يعني الراي اللي انا هقوله صحيح وعن دراسه وعن علم، ولا امسك راي واحد واكفر بقيه الناس؟ لا طبعا. يا جماعه الازهري دارس، اللي يقدر يتصدر للفتوى يفتي، ما يقدرش يقول لا اعلم، لا اعلم. انما احسن قرار عمل وزير الاوقاف واعجبت بيه، مش بس الخروج والطلوع على المنبر للي معاهم شهاده ازهريه وترخيصه بس، لا ده ابعد من كده، ده المعاهد بتاع الدعاء اللي قفلها على الكل ولازم يكون منهجها ازهري واللي بيدرس ازهري، عشان نبطل الفكر السخيف بقى اللي ما احناش عارفين له اول ولا اخر. ده يا عم ده ما قراش كتاب، ده سمع شريط وعمل شيخ. اه والله، والله انا بسال واحد مره بقول له طب انت قريت الكلام ده فين؟ قال ده انا سمعته من الشيخ فلان. خلاص طب يحفظ الخطبه من الشريط ماشي يا سيدي. خلاص شطارتكم يا اولاد، مسؤوليتكم كبيره، احنا بننهي حياتنا بنسلم، احنا في نهاية عمرنا وبنسلم. الناس اللي مش معقلة، قصدي معقلة ما بتكتبش او على هو بيفتي يا سيدي، شوف انا عاوز اقول لك، لكن مزاجي متعطل يا مشايخ. انا عاوز اقول لك يعني ايه يتعطل؟ يعني ممكن ما فيش واحدة سالمة المسجد يعطل ما يستاهلش. شوف انا عاوز اقول لك حاجة، لو احسننا في اختيار الخطباء، وانا بقترح رأي واقترحته وهوصله للوزير، وإن أخذ به فبها ونعمت، ما أخذش بقى أنا قلت اللي عندي. عشان نسد العجز عندنا حاجتين، قلت حاجة منهم للدكتور زقزوق وهي تنفذت النهاردة بس مع الدكتور محمد مختار جمعة، نفذت. لكن الدكتور زقزوق ساعتها رضي مرضيش وقال لي يا شيخ صراحة يصبحوا يكتبوا في الجرايد إن الدكتور زقزوق قفل المساجد. كنت بقول له بلاش صلاة جمعة في الزوايا مطلقا. هو ده اللي اتعمل سيدي، ده اتعمل دلوقتي، ما انا قلت اهو. طب اتقالت برضه، اتقالت بس ما اتعملتش. اسمعني، الدكتور زقزوق رفض يقولها، ورفض زي ما بقول لك كده، قال لي هيقولوا ده الدكتور زقزوق قفل المساجد. انا بقول دي اتعملت النهارده، ودي حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان انا هقفل المنابع اللي بتنطط لي فيها من هب ودم، والعدد هيكفي، والعدد ماشي. نعم. اللي بقى المساجد الكبيره اللي هي مسجد الجامع. نعم. يبقى عندي اللي يغطيها، سواء عندي اللي يغطيها بقى من الجامعه من طبق المكافاه او مدرسين بتوع المواد الشرعيه في المعاهد او من المعاش او من الائمه الموجودين. نعم. وندرب الائمه الموجودين تدريب رائع. نعم. اللي بقترحه الثاني بقى، طلبه كليات الشريعه واصول الدين في منهم ناس غاويه خطا وناس عندها استعداد فيه، وانا كنت بخطب وانا في الجامعه. نعم. ومن قبل الجامعه. نعم. يعني بخطب وانا في اعدادي في البلد، وخلصنا اعدادي وجينا سنه وكنت بخطب، وجيت الجامعه وكنت بخطب، وهكذا. نعم. طب ليه ما نستفيدش من طلبه الجامعه ونأهلهم اللي عنده استعداد، ونأهلهم واشجعهم بالماده يشد عجز. حلو قوي، يفرشوا بره ويصلوا، ده جمعه. يعني المسجد ياخد له 500 واحد، يشيل 500 بره زيهم. وانا هقول لك حاجه، واحنا كلنا ريفيين وكلنا بنقول الناس اللي بتصلي الجمعه معظمهم، ومش هقول 50%، لا معظمهم ما بيجيش الا لما الراجل يقول اقم الصلاه. الكلام ده في الريف، تخش الجامع تلاقي الجامع فيه صفين ثلاثة. نعم. على ما تخلص الخطبة وانت في نهاية الخطبة الثانية بتدعي تلاقي المسجد اتملى واللي في الشارع اتملى. ماشي. ولكن بيكفي وبيستوعب وبيفرشوا حواليه. ماشي يا سيدي، يفرشوا حواليه. ان انت بقى اللي بيصلي الجمعة ده في الازهر، اللي هو الازهر على ما بنبتدي الخطبة بيبقى يدوب الجزء الاولاني هو اللي. نعم. يعني يعني بعيد عن بيته قد ايه؟ يعني احنا بيننا وبين المسجد كيلوات. اصل ما تقوليش اي سبب يفتح المسجد عشان اعمل زاويه صغيره. لا لا لا لا لا لا، عشان نتحجج ونقول زاويه. لا يا سيد، ده هنا وصل الامر يا جماعه، ان هو باب الصعيده اللي جنبنا جنب قريب من اهو، جينا قفلناه في فتره كان امن ومش امن وبتاع، وانا كنت موجود هنا لسه، وقفلنا المسجد، باب المسجد. بقى يصعب عليهم يلفوا من جنب السور هنا كم متر عشان يخش من الباب اللي الناحيه دي، ويقول لك افتحوا لنا الباب ده، مش هنفتحه. هو انت لازم عشان تمشي لي كم متر؟ ما انت مشيت على عصاية ولا واحد سندك يكمل يا سيدي شويه، اتعب شويه لله. كان الرجل ياتي الى المسجد يتهادى، يعمل له بين العمودين كده بين السريتين بتوع المسجد حبل عشان يربطه عشان يقف يصلي. ما تقوليش مش قادر. يعني مش وصلت للدرجه دي والله، اما يبقى مش قادر خالص يقعد في بيته ما عليهوش جمعه. خلاص. مش كده؟ لا لا، واكتر من كده، بيبقى المسجد ده، وانا عندي الكلام ده ممكن اوريه له. نعم. عندي الكلام ده في السكن اللي انا فيه، انا عندي زاويه وتعدي الشارع مساحه والله اقل من المسافه دي. اقل من المسافه اللي بين الحطين دول. نعم. تعدي تلاقي المسجد الجامع. وهنا ميكروفون اعلى من ميكروفون الجامع. ولا انت سامع ده بيقول ايه، ولا انت سامع، ولازم يصلوا جمعه وما تخش 30 واحد. طب ليه؟ اعملها ليه؟ فالتنسيق كويس والتنظيم كويس، ونقدر نلم الدور من جميع النواحي، ولكن في الاول وفي الاخر انا عايز الفكر الازهري الوسطي المعتدل هو اللي ينتشر ونبطل الناس. اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.